الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نقصه الشيطان، فيستهل طارقا من نقصة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ففي هذا الحديث إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الشيطان يقعد لابن آدم على أطرقه، وأنه لم يزل حريصا، وأنه لم يزل يتربص بابن آدم الدوائر من أول يوم ولد فيه. وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يترك العبد حتى إذا كبر وشب وبلغ وهم بفعل الطاعات صده عنها، لا، بل ما أن يستهل الصبي إلا ويبدي له الشيطان عداوته ويعلمه ببغضه له، وذلك بمثال حاله. وأنه لم ينجو من نقصة الشيطان إلا ابن مريم وأمه، وإنما كتب الله لهما العصمة من نقصة الشيطان لدعاء حنة بنت فاقول وهي أم مريم عليهما السلام، وكانت امرأة لا تحمل كما قال ابن إسحاق. فرأت يوما طائرا يزق فرقة فاشتهت الولد، فدعت ربها تبارك وتعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب الله جل وعلا لدعائها. فوقعها زوجها يوما فحملت منه، فلما تحققت الحملة نذرته لله جل وعلا أن يكون محرما، أي خالصا لله جل وعلا في العبادة، وأن يخدم بيت المقدس. ثم إنها لما وضعت أنثى، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى، وكانت تشتهي الذكر لما قد بينت. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وإني سميتها مريم. دعت ربها تبارك وتعالى. في باب الأمر قال الله جل وعلا حكاية عنها: وإذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. فقرئ هذه الآية: والله أعلم بما وضعت بالضم، وفي قراءة: والله أعلم بما وضعت. فعلى الأولى: فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، أي بما وضعت أنا، فالكلام كلامها. وكانت تشتهي الذكر لما قد بينته من نيتها أن يخدم بيت المقدس. فلما جاءت الأنثى قالت: وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد في العبادة، والذكر إنما اشتهته لخدمة بيت المقدس، أما الأنثى فلا تقوى على ذلك. ثم قالت: وإني سميتها مريم، وأنا أضع حاشية، والحاشية فائدة تذكر على كلام يقال، هذه الحاشية، فإن قلت أضع حاشية يعني أضع تعليقا عن الكلام، فأنا أضع حاشية على هذه الآية وما قد يستفاد منها من حكم ومن أحكام شرعية، وإن لم يكن المسألة صلة بما أنا شارع فيه، إلا أنني اشترطت على نفسي قدر استطاعتي أنني لا أدع فائدة تمر إلا وقد بينتها، وذلك قدر استطاعتي. فقولها: وإني سميتها مريم، قد استفدنا منه أنه يجوز أن يسمى المولود في يومه الأول، يجوز أن يسمى المولود في يومه الأول، وهذا إشكال قد ورد في صحيح، قد ورد في سنن الترمذي، بل عند أبي داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويطلق وقته ويسمى. ففي الحديث أن التسمية إنما تكون في اليوم السابع، والله جل وعلا يقول: وإني سميتها مريم، أي حكاية عن أم مريم. وقلنا في الآية دليل على جواز أن يسمى المولود في يومه الأول، وهذا ظاهر من السياق لقولها: وإني سميتها مريم، مع قول الله جل وعلا: فلما وضعتها، أي فلما وضعتها قالت: إني سميتها مريم، أي في يومها الأول سمتها مريم. ووجه الدلالة في الآية أن الله جل وعلا ذكر قولها ولم يعقب، فجاءت الآية على سبيل الإقرار، وهذا فرع من قبلنا، ويستقيم لك فهم المسألة بتفسير قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس: الشرعة السبيل، والمنهاج السنة، كما أخرجه ابن جرير في التفسير، أي لكل جعلنا منكم شرائع شتى ومنهاجا سبيل وسنة. فالله جل وعلا أرسل الرسل بملة واحدة، ألا وهي ملة التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلاه، ديننا واحد. الأنبياء جميعا اتفقوا في ملة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أرسل الله جل وعلا نبيا قط إلا وأمره بتبليغ كلمة التوحيد: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما الشرائع فالشرائع مختلفة في الأمر والنهي، فقد يكون الأمر حلالا في شرعة وفي شريعة لأمته، فإذا بالله جل وعلا يحرمه على أمة أخرى، وقد يكون الأمر خفيفا في أمة فيشدد الله جل وعلا في ذلك الأمر على أمة أخرى، لما في ذلك من حكمة الله البالغة وحجته الدامغة على خلقه سبحانه وتعالى. إذن فإذا فهمت ما قلت وما قصدته من شرعه فالسبيل واحد الذي أرسل الله به الرسل كلمة التوحيد، هذه اتفقت الأنبياء عليها. أما الشريعة في الأوامر والنواهي إنما اختلفوا. وأذكر إذا أنت فهمت ذلك وأقول هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ مسألة أصولية اختلف فيها الأصوليين أو اختلف فيها الأصوليون، اختلفوا فيها هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فنقول إن لهذه المسألة طرفين موافقة. تفهم طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا، وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إجماعا، وواثقة هي محل الخلاف. أما الطرف الأول وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا، إذا ثبت بالدليل الصحيح أنه شرع من قبلنا ثم يثبت في ديننا أنه شرع لنا، وهذا كقول الله جل وعلا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام شرع من قبلنا شرعه الله جل وعلا لأمة سابقة وهو شرع لنا بالاتفاق. فقال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا ثبت أنه شرع لمن قبلنا وهو إذن شرع لنا إجماعا. الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إجماعا، ما لم يثبت بدليل صحيح أنه شرع من قبلنا كالمأخوذ من الإسرائيليات، وهذا إجماعا ليس شرعا لنا. وأما الواثقة فلا بد لها من ضوابط ثلاثة، وهو شرع من قبلنا الذي اختلف فيه أهل العلم هل هو شرع لنا أم لا. فالأول أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا، الثاني ألا يرد في شرعنا ما يؤيده، فإذا ورد في شرعنا ما يؤيده كان شرعا لنا إجماعا. الثالث ألا يرد في شرعنا ما يبطله أو ينسخه، وهذا كقول الله جل وعلا الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالله جل وعلا شرع لأمة من قبلنا شرعا كان عليهم عسيرا شديدا، فوضع الله جل وعلا الأسرة والأغلال في شرعنا تيسيرا منه سبحانه وتعالى. إذن فيبقى في المسألة سؤال، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ الجواب نعم، شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في ديننا ما يبطله أو ينسخه. ووجه الاحتجاج بهذه المسألة أي هل يجوز أن نحتج بشرع من قبلنا؟ الجواب نعم، وهو قول راجح من أقوال أهل العلم. والدليل أن الله جل وعلا أنزل كتابه العزيز وأمرنا بالعمل بكل ما فيه، سواء علينا علمنا أنه سواء علينا أكان شرعا من قبلنا أم لا. ثم إن الله جل وعلا ما قص علينا خبر الماضين من السابقين من الأمم السابقة إلا لنعتبر، وذلك لقوله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم تراث لأولي الألفاظ قص علينا القصص لنعتبر. فلذلك قص الله جل وعلا علينا ما مر لنجتنب ما بسببه هلك الهالكون، ولنغتنم ما بسببه نجا الناجون من عذاب ربهم تبارك وتعالى. إذن قالت أم مريم وإني سميتها مريم. فالحاصل أنه يجوز أن يسمى المولود في يومه أول، لا سيما وقد جاء في شرعنا ما يوافق هذا الأمر، وهو حديث الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. فلما ولد إبراهيم عليه السلام ابن نبينا صلى الله عليه وسلم في يومه الأول سماه نبينا إبراهيم. وفي الصحيحين أيضا من حديث ثابت البناني أنه قال أن أنس رضي الله عنه أتى بأخيه يوم ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وفي البخاري وحده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلاما فسماه أبا القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم على كرامة. فغضب الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سم ابنك عبد الرحمن. الحاصل يجوز أن يسمى الغلام في يومه الأول، ولا يشترط أن ينتظر إلى يومه السابع فيسمى، وهذا أمر لا بأس به. فقالت: وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما أعادتها من ربها تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم أعادها الله جل وعلا وكتب لها العصمة ولابنها من نفسة الشيطان. فجاء الشيطان ينفس ويطعن في جنبها، أي في جنب مريم، فطعن في المشيمة كما في البخاري فطعن في الحجاب. فجاء الشيطان ينفس فنقص في الحجاب. ففهم من الحديث أننا لم نعصم من نفسة الشيطان، وأن الشيطان لم يزل بنا حريصا على أن يستقن من علم الله جل وعلا بارتكاب ما حرم، إما بفعل معصية وإما بفعل بدعة قبيحة أعاذ الله وإياكم من البدع. فحينئذ نصب الشيطان نفسه على طريق الله جل وعلا ليرجع السالكين إلى ربهم في اتخاذه. والشيطان توعد ابن آدم، فحينئذ وضع الشيطان على طريق الله اتخاذ وشراك. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع في شراك الشيطان. فحينئذ لا بد من بصيرة، لا بد من بصيرة يسلك بها العبد طريق ربه، حتى إذا بلغ إلى الله جل وعلا بلغ من غير خدش من الشيطان. وإلا فمن غير بصيرة وقع الشيطان حتما، فإنه إنما غصب هذه الفخاخ ليوقع فيها كل أحد. ومن المعلوم من الدين بالضرورة، بل من المعلوم بالضرورة ذل لسان، من المعلوم ضرورة أن كل أحد ساقط في فخاخه إلا مستنصر مسترشد عالم بالطريق. فالعلم إذن هو سبيل النجاة، والسبيل الذي به يدفع الإنسان كيد الشيطان ويرى به مآل الحال أي العاقبة. فإن الشيطان يزين للإنسان بدعته، فأنت ترى أهل البدع يعبدون ربهم تبارك وتعالى بعبادة لم ينجز بها سلطان، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولا يرى قبح مآلها إلا المستبصرون العالمون. لذلك يزين الشيطان للعباد، فإن لم يستبصروا بدينهم وفي دينهم وقعوا، أجلي فيه ما ذكرت وينجلي به مقصودي. فقد أخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى أن رجلا قال للإمام مالك، والحديث سنده لا بأس به، أن رجلا سأل مالكا وقال يا إمام من أين أسلم؟ فقال الإمام عليه رحمة الله أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعتمر. فقال من أين أحرم؟ فقال الإمام أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وهذا الرجل إنما يريد أن يحرم من المسجد. فقال له الإمام والمسجد خطاه أبعد من ذي الحليفة، أي أن السالك إلى بيت الله الحرام يقطع مسافة قصيرة من ذي الحليفة إلى بيت الله الحرام، فأما إذا قطعها من المسجد قطع مسافة أكبر. فظن الرجل أنه كلما شق على نفسه كلما ازداد في الأجر. فقال الإمام لا تفعل فإني أخفى عليك الفتنة. فقال الرجل يا إمام إنما هي خطوات أزيدها أحتسب فيها الأجر وافتتن، أي فتنة في هذا؟ حينئذ قال الإمام العالم الذي نور الله جل وعلا بصيرته بنور العلم ولزوم السنة، قال وأي فتنة أعظم من أنك تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله. انظر زين الشيطان للعبد أنه كلما شق على نفسه في العبادة كلما عظم أجره، وهذا قد يكون صحيحا إذا صح الفعل، قد يكون الفعل صحيحا إذا صح الفعل. نعم إذا شق الإنسان على نفسه في العبادة إذا كانت مشروعة زاد أجره. ولم يصل إلى مآلها إلا إمام ابن مالك، حينئذ قال وأي فتنة أعظم من أنك تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المبتدع إنما يفعل البدعة التي لم ينزل ربنا بها سلطانا، يظن أنه يسبق في الأجر، هذا مآل الحال، وإن لم يكن في ذات الأمر أنه يقول هذا، إنما يتعبد لربه بعبادة يظن في نفسه أنها تقربه من ربه، لكنها سبحان الله غير مشروعة. حينئذ من يعبد ربه تبارك وتعالى بعبادة لم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال في مآل حاله أنا فعلت الشيء الذي لم يفعله رسول الله، أخذت عليه الأجر وقصر عنه رسول الله، وهذا محال. وبمثله ما أخرجه الطبراني عليه رحمة الله أن ابن سيرين، بل هو أثر أخرجه البيهقي في السنن وسنده صحيح، أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه هو من خيار التابعين، رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما من الركوع، فنهاه. رجل دخل المسجد بعد طلوع الفجر ما بين الأذان والإقامة، النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع ركعتين، أما الزيادة فلا إلا إذا كانت مسببة، أما الوارد المطلقة فلا. فلما رآه ابن المسيب نهاه عن ذلك قال لا تفعل، حينئذ انبر الرجل وقال كما يقول جهالنا اليوم أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي، وهل الله جل وعلا إذا أوقفني غضب عنده يعذبني على الصلاة؟ قال لا، إن الله لا يعذب على الصلاة إنما يعذب على خلاف السنة. لا بد منه. والعلم الذي أعنيه علم بالكتاب والسنة، لا كل علم، أعني العلم علم بالكتاب والسنة على فهم صحيح موثوق به. ولا يصح علم ولا يوثق به إلا إذا كان مأخوذا ممن شهد التنزيل وعرفوا وسمعوا الوحي بآذانهم وأخذوه من نبينا صلى الله عليه وسلم غضبا طريا، وهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سار على نوبهم. هذا هو العلم المعني به، علم على فهم صحيح منطوق به، هو علم السلف رضي الله عنهم وارضاهم. ولقد جمع الامام ابن رجب كتابا له سماه فرض علم السلف على علم الخلف، فحري بك ان تقرا كتاب جيد. والمقصود اذن ان تميز بعلم، لا ان تميز بجهل بين وسط فيه ركام كثير، فان اولئك الذين ساروا على طريق الله جل وعلا من غير علم ضلوا، لانهم كما ذكرنا على كل سبيل شيطان يدعو الى طريقه، فاذا لم ينتبه الثالث وقع في الفقر. الله جل وعلا قال على لسان نبيه: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. اذن عباد الله، ان الله جل وعلا قد ميز اصحاب هذا العلم بامور، منها واحفظوا انهم ذو التقليد والتمسوا الاثار وقالوا للدليل اذ ياتيهم سمعنا واطعنا. فاما ذمهم التقليد فلان التقليد قبيح كله الا اذا قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقليده عين الاتباع. فان المقلد كالاعمى بيد من يقوله، فالاعمى لا يرى ولا يبصر، انما يمسك بيد اخر ويسير حيث سار. فلربما كان السائق غير بصير حينئذ يقع وتزل قدمه. فذم التقليد، واتاهم الدليل فقالوا على العين والراس للدليل، ولهم بذلك في رافع بن خديج اسوه رضي الله عنه، والحديث في مسند احمد وعند الترمذي في السنن وهو حديث صحيح. قال فيه رافع: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا، ولكن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراس والعين. ومن عجب انك ترى المقلد يخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراح بزعم ان مذهبه لم يات به الاثر. تقول: قال الله قال رسوله. يقول: قال فلان. يخالف امر رسول الله بزعم ان مذهبه يخالف ذلك الامر. ولم نر هذا في سيره السلف، بل راينا من ائمه التوحيد امثال مالك وابي حنيفه والشافعي واحمد والثوري والاوزاعي رحمه الله على الجميع يحذرون من تقليدهم، فماتوا واخذ الله جل وعلا كلمتهم اذا صح الحديث فهو مذهبي. وكانوا يقولون: اذا صح الحديث بعد موتنا فانا ناخذ به ونعمل به. وكلمه احمد عليه رحمه الله ابن هانئ: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا التوعيد ولا الاوزاعي، وخذ من حيث اخذنا، خذ من حيث اخذ القول. اما انا فقد اقول اليوم قولا وارجع عنه غدا. فانت ترى ائمه الهدى اذا اتاهم الدليل رفعوه فوق رؤوسهم، بل انهم لا يخطئون انفسهم ويبرئون شرع الله جل وعلا إذا ما دلت ألسنتهم بخلاف السنة، فتراهم يبرئون الشرع ويقطعون أنفسهم نصحا للأمة وإبراء للذمة. وانظر لهذا المثال، فقد أخرج أو ذكر الخطيب القاضي أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله في كتابه أحكام القرآن عن القاسم ابن محمد العثماني قال: دخلت الفسطاط لأحضر مجلس أبي الفضل الجوهري. دخل الفسطاط لأحضر مجلس أبي الفضل الجوهري، قال: فحضرت فإذا المسجد غاص بأهله ممتلئ. قال: فسمعته يقول، سمعت أبا الفضل يقول: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل الله. قال: فتركته حتى انفض المجلس، ثم تبعته، فلما رآني وقد رأى علي أثر الغربة قال: أراك غريبا، أراك غريبا؟ قلت: نعم. قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم. قال: أفيد لك. فقلت: حضرت مجلسك متبركا بك، فسمعتك تقول: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وسمعتك تقول: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وسمعتك تقول: ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يكن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وهذا لم يكن ليقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاسم: فحينئذ أخذني ورصني في صدره وقبل بين رأسي وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، أنا تائب من قولي. قال: فلما كان من الغد بكرت إلى المسجد، أي جئت مبكرا. قال: فإذا المسجد غاصا بأهله، فلما رآني، أي فلما رأى أبو بكر، فلما رأى أبو بكر القاسم قال: أهلا بمعلمي. حينئذ رفع الناس رؤوسهم فنظروا إلى معلمهم، قال: أهلا بمعلمي. قال: فتطاولت الأعناق إلي وحملوني فوضعوني إليه، فتقبل بدني عرفا من الحياة، فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي، لقد قلت لكم بالأمس: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل الظاهر، وقد جاءنا هذا الشاب ورجعنا وأنا تائب من قولي. قال قاسم: فعظم في عيني. فانظر، يخطب نفسه على رؤوس الناس ولا يهدأ ولا يرفع ولا يستكبر، انما يبلغ شرع الله سبحانه وتعالى وشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب عليه. وايضا تميز السالكون بسنه الى ربهم، انهم اذا ما راوا الفتنه اقبلت واطلت براسها اقبلوا على تعليم الناس وارشادهم وتحذيرهم من شرها وشر ما فيها ومن فيها. ولقد أخذت الفتنة برأسها في زماننا، ولا حشرها في الآفاق، وإنما ظهرت الفتنة لجهل الناس، ولأن أهل السنة كسلوا وغاروا عن الساحة، ولا أرى زمنا فتن فيه الناس بمثل زماننا. ولقد وقع فيه ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يقبضك عالما اتخذ الناس رؤوسا دهانا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا أمر مشاهد. ماذا العلماء؟ قيض الله جل وعلا لهذه الأمة من يردون امتحان المبطلين، لكن الله جل وعلا شاء أن يقبض منهم من شاء. فمات ابن عثيمين ومات ابن باز ومات الألباني رحمة الله على الجميع، لم يؤلفوا بعده إلا القليل، وهم متفرقون في البلدان، لا تراهم في وسط ركام أهل البدع إلا كما ترى إبليس الأحمر، ولا تراهم تفرقوا في البلدان، بل إنك إذا نظرت بعين مرضية، عين إنصاف في بلد واحدة لا ترى فيها من أهل السنة إلا القليل، وهم في القبائل لا يظهرون. فزمن وقعت فيه الفتنة، حري بنا أن نتفضل إلى تعليم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فصرنا نسمع بدعاة يدعون إلى مناهجهم ويدعون أنها سبيل الله، وتستروا خلف ألسنتهم، وهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث صحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن أخطر ما أخاف عليكم بعد كل منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. فتسطروا خلف ألسنتهم، كانوا علماء بألسنتهم لا علماء بالشرع، زينوا للناس البدع فأوقعوا فيها الناس، وإنهم والله لدعاة على أبواب جهنم، وهم كما قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جهل وشر، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم فيه دخل. قلت وما دخله؟ قال صلى الله عليه وسلم قوم يهدون بغير هدي. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قلت نعم. قال نعم. قلت فما المخرج؟ أو قلت كيف يا رسول الله؟ قال دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه في النار. قلت قفوا لنا يا رسول الله. قال هم من جدتنا يتكلمون بألسنتنا، وما أكثر هؤلاء، دعاة على أبواب جهنم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يدعون الناس إلى عبادة الله جل وعلا من غير شرعه ومن المعلوم، وهذا أمر قرره الله جل وعلا في شرعه، أن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا إذا توفر في العمل الإخلاص، شرط الإخلاص والمتابعة، أما الإخلاص فقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأما المتابعة فقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، أي مردود عليه عمله. فأهل العلم إذا ما رأوا الفتنة أقبلت قاموا إلى الناس يحذرونه من البدع ومن ضلالاته، لذلك من سفر هؤلاء إلا بأن كسب أهل العلم الصادقون إلى ربهم، هذا أمر معلوم من الدين. وأمر ثالث ميز الله جل وعلا به أهل السنة السالكين الى طريق ربهم تبارك وتعالى بسنته الصافيه. انهم علموا ان العلم انما يدعو الى ثمره في القلب الا وهي الخشيه، وخشيه الله جل وعلا امر عظيم، وانما يتعلم الناس انما يتعلمون العلم بخشيه ربهم تبارك وتعالى. فخشيه الله جل وعلا ثمره العلم. ولا اجد كلاما اراغب فيه الى ثمره العلم بمثل ما حدث به ابن الجوزي عليه رحمه الله وسطره في كتابه النافع صيد الخاطر. فقال رحمه الله عليه: وانا انزله لكم برمته فلا اقسم منه حرفا. قال رحمه الله: وجدت راي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل، وتفضل ساعة التشاور به على ساعات النوافل. يقول ابن الجوزي: رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدم العلم والدليل على النوافل من الصلوات. قال: إني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدر في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة والرأي الصحيح، إلا أني وجدتها واقفة مع قوة التشاغل فصحت بها. انظر، قال: فصحت بها. ما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الله في تعبدهم واجتهادهم؟ ابن الجوزي يصف لك الدواء، يقول: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا وأنني إذا ما انشغلت بالعلم وبفضوله وبنوافل العلم على نوافل الصلاة والصيام، قلت لنفسي: أين القلق؟ أين الحذر؟ نعم تعلمت العلم، فأين ثمرة العلم؟ ثم قال: أو ما سمعت بأخبار أخيار الله الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قال حتى ولمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شديد النشيد كثير البكاء؟ أما كان في خلد عمر رضي الله عنه فطار من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخبط لحيته بالدموع وهو يقول: يا دنيا هوني غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة الخلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما قام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن خيثم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: أي بنيتي، إني أخاف من عذاب البيان. أما كان أبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما قام يزيد الرقاش 40 سنة وكان يقول والحاه، يصوم 40 سنة وكان يقول والحاه سبقني العابدون وقطع بي؟ أما قال منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يقول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في جهدهم وتعبدهم؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. احذري من الإخلال إلى صورة العلم مع طلب العمل به، فإنها حالة الكسالى والذم. أولئك الذين كانوا من أعلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله جل وعلا، لكنه قام حتى ولم قدماه، وإنما قام حتى ولم قدماه لأنه طبع في قلبه أثر العلم ألا وهو الخشية. وأبو بكر رضي الله عنه كان نشيد البكاء، حتى قال عائشة رضي الله عنها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا بكر فتصلي بالناس، قالت إنما إن أبا بكر رجل أسير، أبو بكر رجل أسير، إذا صلى لا يسمع الناس من بكائه. وعثمان رضي الله عنه قام في ركعة الوتر فصلى الوتر بالقرآن كله، صلى أبو بكر صلى عثمان الوتر بالقرآن كله في ركعة واحدة، وهذا أمر مسلم به لأصحابه وفي، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا ألا نقرأ القرآن في أقل من 3 أيام. خلاص. وأن العبد إذا ما لم يثبت من ربه خشية بعلمه فإنما يكثر من حجج الله جل وعلا عليه يوم القيامة. عباد الله، لا بد لنا من تأصيل ومن علم ننتفع به، فإذا تبين لكم ما سلف ذكره وما أردت أن يصل إليكم، فإن نريد طلبة علم تميزوا الفصول، تميزوا بتأصيلهم في مسائل العلم، إذا ما تكلموا تكلموا بدليل، علموا سبيل الله جل وعلا فسلكوه، وعلموا سبيل المجرمين الذين أبوا إلا أن يخالفوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فحذروا منه وقاموا بالأمة بواجب النصيحة والزوج عن ثياب السنة، تأثروا بالعلم، كانوا على وضوح في منهجهم، وهذا أمر خطير. في زمننا لا بد من الوضوح، وقديما قال لا بد للرجل أن يصيح بعقيدته على رؤوس الناس حتى إذا ما كانت صحيحة شهدوا بها له عند ربه، وإذا كانت غير ذلك بينوا له، فإما أن يرجع وإلا حذروه. فلا بد لك أن ترفع لواء من أي الناس أنت، أعلى سبيل السلف أم خالفتهم، فإن الله جل وعلا خاطب أهل الكتاب بداية ونحن المعنيون بها من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فسيكفي كهم الله، إن تولينا يكفي الله جل وعلا أولئك الأوائل ما نحن فيه من الضياع. فلا بد إذا من وضوح في المنهج، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتميع، فلا ينبغي له أن يكون مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة، بل يجب عليه أن يصيح بعقيدته، هذا أمر نعتقده فلما يخفيه. صح في الناس أني كذا، إن كنت على خير تبعوه أو فعلوا مثلك، وإن كنت على غير ذلك هديه، وإلا فالتحذير من توابه. لابد إذا من وضوح في المنهج، وهذا أمر ضروري في زماننا هذا. الأمر الثالث، لابد أن يظهر أثر العلم على أبدانهم، فإني والله رأيت أناسا هم خير مني علما وفهما، رأيتهم لا يعرفون مسألة الصلاة، الصلاة التي يقرها العين، إذا ما دخلوا في الصلاة فوالتهم يعبدون، أين العلم؟ ولا أبرئ نفسي، لا أبرئ نفسي، فكلنا أصحاب الذنوب، أصحاب معاصي، أصحاب تقصير، وفينا قول القحطاني عليه رحمة الله قال: والله لو علموا قبيح السريرة لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني ومن صحبتي، ولا بعض بعد كرامة بهواني. كلنا كذلك نمشي بستر الله جل وعلا، فلا بد لك إذن من وضوح في المنهج، وأن تسير وأنت على سمت يجب أن يقال فيه كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى من عباد الله الله عباده العلماء، فالعلماء أشد الناس خشية لربهم تبارك وتعالى. لذا فنستهل لقاءنا في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل بشرح عقيدة الفرقة الناجية المسمى العقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية، ونفرق فيها مسلك التأصيل والتربية إن شاء ربنا تبارك وتعالى. رضينا منه سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، وأقول من اليوم إلى أن تبعثوا إلى ربكم غدا يوم لقاء، لابد لكم من علم وبصيرة نافذة. قال الله جل وعلا: قل هذه بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا ينبغي لك إذا سلكت طريق ربك أن تسير على غير بصيرة، بل لا بد أن تتعلم، وإلا إن لم تستطع أن تتعلم فجاءوا أهل العلم جاوبهم فإن فيهم خير، فإن الله جل وعلا رفع بالعلم أقواما، بل لا أقول أقواما، بل قد رفع الله جل وعلا كلبا معلما، أحل الله جل وعلا للناس ما اختاره الكلب المعلم وحرم ما اختاره الكلب الجاهل. ويسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا ما أمسك الكلب المعلم فريسة أحل الله لك أن تأكلها، فإذا كان الكلب جاهلا وأمسك بفريسة فلا يحل لك أن تأكلها. فانظر كيف رفع الله جل وعلا بالكلب بالعلم الكلاب. أعزكم الله، فانظر العلم زين يزين الله به من قد أراد به وجه ربه. اطلب العلم واخلص الله جل وعلا ولا تقل السبيل طويل. لا، الزهري عليه رحمة الله يقول من راى العلم بالله ذهب عنه كله، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. وقديما قال من ثبت نبت، من ثبت نبت، أي من ثبت على طريق العلم والتقوى نبت أمره. فإن الزارع إذا أراد أن يأخذ البذرة قبل بدورها ترك الكل، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لذا فنسلك إن شاء الله تبارك وتعالى المرة القادمة في شرح الطحاوية مسلك التأصيل والتربية، وأدينا من ربنا تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن نجد عملنا هذا عملا خالصا يرضى به ربنا رضا يوم اللقاء، عملا صالحا نقم به من الناظرين إليه إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.